نعم

يسترك يا شيخ محمود. قال إن الملوك إذا ولنخرجنهم قبل أن تقوم من مقامك محمود اللي بالك فيها وحياة ابوك النقطة الربانية في حاجات كثير خالص في حياة ابوك. قال الذي عنده علم من الكتاب آتيك به قبل أن يرتد إليك Oh, I'm السبعية غرب اتبو محافظة اسوار